قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب العلم فتح الباري شرح صحيح البخاري باب رقم 19. يقول الإمام البخاري: باب الخروج في طلب العلم. باب هنا على الإضافة، باب الخروج في طلب العلم. قال: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. قال: حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال: حدثنا محمد بن حرب قال: قال الأوزعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب، فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فبعض الروايات: فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله عز وجل، إنه لم يقل الله أعلم. فالله عز وجل يعني عتب عليه، فأوحى إليه أن هناك عبد عند مجمع البحرين يسمى الخضر، فسأل السبيل إلى لقيه. فموسى عليه السلام مع أنه يعني من أولي العزم من الرسل، مع ذلك يعني لما علم أن هناك من هو أعلم منه رحل يعني من أجل أن يتعلم منه، فسأل السبيل إلى لقيه، فجعل الله له الحوت آية، آية يعني علامة، يعني أمر أن يحمل يعني حوتا يعني سمكة، وفي المكان الذي يفقد فيه هذه السمكة سوف يجد العبد الصالح الخضر. وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقى، يعني ارجع المكان الذي فقدت فيه الحوت فإنك ستلقى. فكان موسى عليه السلام يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثرهما قصصا، رجعوا في نفس الطريق يتتبعون أثر أقدامهما حتى وجد الخضر، فوجد خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. قول باب الخروج أي السفر في طلب العلم، يعني مشروعية السفر أو استحباب السفر في طلب العلم، لم يذكر فيه شيئا مرفوعا صريحا. وقد أخرج مسلم حديث أبي هريرة رفعه: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ولم يخرجه المصنف لاختلاف فيه. طبعا ليس لأنه ليس بصحيح، الحديث يعني صحيح، ولكن لا يعني ليس على شرط البخاري، لأن البخاري اشترط يعني أعلى درجات الصح. قوله: ورحل جابر بن عبد الله، والأنصاري الصحابي المشهور جابر بن عبد الله بن حرام، وعبد الله بن أنيس هو الجهني حليف الأنصار. قوله: في حديث واحد، هو حديث أخرجه المصنف البخاري في الأدب المفرد، وإذا طبعا كتاب للبخاري لم يشترط فيه الصحة يعني كما اشترط في الصحيح، في الأدب المفرد، وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شددت رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت الشام فإذا عبد الله ابن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله قلت نعم فخرج فاعتنقني فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت أن أموت قبل أن أسمعه. يعني طبعا مع أنه سمع حديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أيضا سمعه من صحابي فالسند صحيح ولكن هذا طلب لعلو الإسناد أنه سمع من صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فرحل شهرا من أجل أن يسمعه مباشرة وسمع عن الصحابي واسطة عن عبد الله بن أنيس واسطة فأحب أن يسمعه مباشرة من الصحابي يقول فخشيت أن أموت قبل أن أسمعه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة عراة فذكر الحديث وله طرق أخرى أخرجها الطبراني في مسند الشاميين وتمام في فوائده من طريق الحجاج بن دينار عن محمد بن المنكدر عن جابر قال كان يبلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في القصاص وكان صاحب الحديث بمصر فاشتريت بعيرا فسرت عليه حتى وردت مصر فقصدت إلى باب الرجل فذكر نحوه وإسناده صالح وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب في الرحلة رحلة في طلب الحديث من طريق أبي الجارود العنسي وهو بالنون الساكنة العنسي عن جابر قال بلغني حديث في القصاص فذكر الحديث نحوه في إسناده ضعف وادعى بعض المتأخرين أن هذا ينقض القاعدة المشهورة أن البخاري قد حيث يعلق أن البخاري حيث يعلق بصيغة الجزم يكون صحيحا وحيث يعلق بصيغة التمريض يكون فيه علة لأنه علقه بالجزم ثم أخرج طرفا من متنه في كتاب التوحيد بصيغة التمريض فقال ويذكر عن جابر بن عبد الله يعني ذكره هناك بصيغة التمريض قال يذكر عن جابر بن عبد الله وقال هنا ورحل جابر بصيغة الجزم فالبخاري لو علق الحديث بصيغة الجزم يبقى حكم الصحة على من علق الحديث عنه ولكن ينظر في بقية السند الذي ذكره البخاري وأحيانا يذكره بصيغة التمريض لأن الحديث يعني ذكره بالمعنى أو ذكره مختصرا فيذكره بصيغة التمريض أنه يذكر أحاديث يعني في الصحيح بصيغة التمريض يعني هي موجودة مستندة في البخاري يذكرها يعني يستأنس بها في التراجم بصيغة التمريض فذكر يعني هناك ويذكر عن جابر بن عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت الحديث يقول هذه الدعوة مردودة والقاعدة بحمد الله غير منتقضة ونظر البخاري أدق من أن يعترض عليه بمثل هذا فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به لأن الإسناد حسن وقد اتضض وحيث ذكر طرفا من المتن لم يجزم به لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج يعني إلى تأويل في الهامش يقول ليس الأمر كذلك لأن الكلمة يحتاج إلى تأويل يقول ليس الأمر كذلك لكلام الشيخ ابن باز في الهامش بل إطلاق الصوت على كلام الله سبحانه وقد ثبت في غير هذا الحديث عند المؤلف يعني البخاري وغيره فالواجب إثبات ذلك على الوجه اللائق بالله كسائر الصفات كما هو مذهب أهل السنة والله أعلم فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف يعني فيها ولو اعتضدت ومن هنا يظهر شفوف علمه ودقة نظره وحسن تصرفه رحمه الله ووهم بن بطال فزعم أن الحديث الذي رحل فيه جابر بن عبد الله بن أنيس هو حديث الستر على المسلم وهو انتقال من حديث إلى حديث فإن الراحل في حديث الستر هو أبو أيوب الأنصاري ورحل فيه إلى عقبة بن عامر الجهني أخرجه أحمد بن منقطع وأخرجه الطبراني من حديث مسلمة بن مخلد قال أتاني جابر فقال لي حديث بلغني أنك ترويه في الستر فذكره وقد وقع ذلك لغير من ذكره فروى أبو داود من طريق عبد الله بن بريدة أن رجلا من الصحابة رحل إلى فضالة بن عبيد بمصر في حديث وروى الخطيب عن عبيد الله بن علي قال بلغني حديث عند علي فخفت إن مات ألا أجده عند غيره فرحلت حتى قدمت عليه العراق وتتبع ذلك يكثر ورحلة الإيه يعني الصحابة في طلب الحديث أو علو الإسناد قال وتتبع ذلك يكثر. وسيأتي قول الشعبي في مسألة إن كان الرجل ليرحل فيما دونها إلى المدينة. وروى مالك عن يحيى بن سعيد طبعا الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. فالتابعون كان عندهم والصحابة عندهم هم عالية في طلب العلم حتى يرحل الأيام والليالي في طلب حديث واحد. وسيأتي نحو ذلك عن غيره. وفي حديث جابر دليل على طلب علو الإسناد لأنه بلغ الحديث عن عبد الله بن أنيس فلم يقنعه حتى رحل فأخذه عنه بلا واسطة. وسيأتي عن ابن مسعود في كتاب فضائل القرآن قوله ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. ابن مسعود يعني كان يعني لا يعجب أن يجمع القرآن يعني غيره، فقال ما في آية في القرآن إلا وعنده فيها خبر ولو يعلم أن هناك أحد أعلم منه بكتاب الله لرحل إليه. وأخرج الخطيب عن أبي العالية قال كنا نسمع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نرضى حتى خرجنا إليهم فسمعنا منهم. يعني كانت تأتيهم الأحاديث والكذب لم يكن موجودا طبعا في جيل الصحابة وفي جيل يعني كبار التابعين كان نادر جدا. لما ظهرت البدع قالوا سموا لنا رجالكم، فكان تصلهم الأحاديث يعني صحيحة، ولكنهم ما أقنعهم ذلك العلو وهمتهم في طلب العلم فكانوا يرحلون يسمعون مباشرة من الصحابة رضي الله عنهم. وقيل لأحمد رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده علم كثير أو يرحل؟ قال يرحل يكتب عن علماء الأنصار، لأنه هو قالوا يعني يحكم حديث أهل بلده أولا أنه قد يسافر فيفقدهم يجدهم قد ماتوا فيحكم حديث أهل بلده أولا ثم يرحل في طلب الحديث. فالإمام أحمد قيل له رجل يطلب العلم يلزم رجل عنده علم كثير أو يرحل؟ قال يرحل يكتب عن علماء الأمصار فيشافع الناس يعني علماء ويتعلم منهم. وفيه ما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السنن النبوية، وفيه جواز اعتناق القادم حيث لا تحصل الريبة. قوله خالد بن خلي هو بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء تحت نية مشددة كما تقدم في المقدمة، وإنما أعدته لأنه وقع عند الزركشي مضبوطا بلام مشددة وهو سبق قلم أو خطأ من الناس. قوله قال الأوزعي في رواية الوصلي حدثنا الأوزعي من كلمة قال لا تحمل على السماع إلا إذا علم يعني أن هذا الشخص إذا قال فإنه يعني يقصد بذلك السماع. ولكن في رواية في نفس البخاري يعني الأصيلي قال حدثنا الأوزعي. قوله أنه تمره والحر سقطت هو من رواية ابن عساكر فعطف على المرفوع المتصل بغير تأكيد ولا فصل، وهو جائز عند البعض، وقد تقدمت مباحث هذا الحديث قبل بابين، وليس بين الروايتين اختلاف إلا فيما لا يغير المعنى وهو قليل، يعني اختلاف في المتن يسير لا يغير المعنى، وفيه فضل الزياد من العلم ولو مع المشقة والنصب بالسفر، لأن موسى عليه السلام على يعني علو قدره رحل في طلب العلم. طبعا صوفية يستدلون بهذا الحديث أو بخصل القدر وموسى على أن الولي أفضل من النبي، وهذا مردود لأن ليس في الحديث يعني أنه أفضل منه، ولكن يعني كما قال للخضر موسى أنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. فكلاهما كان على علم يعني ليس عند الآخر. ثم القول بأن الخضر ليس نبيا أيضا يعني مردود، وما فعلته عن أمري. كان جائز أن يكون هناك أكثر من نبي في نفس الوقت يعني إلى أكثر يعني من مكان، فالقول بأنه ليس بنبي يعني مردود، فالراجع أنه كان نبيا. ولكن طبعا موسى أجل منه لأنه من أولي العزم من الرسل. يقول في فضل زيادة العلم ولو مع المشقة والنصب بالسفر وخضوع الكبير لمن يتعلم منه. وجه الدلالة منه قوله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وموسى عليه السلام منهم، فتدخل أمة النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذا الأمر إلا فيما ثبت نسخه. الباب 20 يقول الإمام البخاري باب فضل من علم وعلم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى بردة بن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله عن البخاري قال إسحاق كان منها طائفة قيلت الماء بدل قبلت الماء أو قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض فيضربها قاعا صفصفا ويسألونك عن جبال فقل ينسفها ربي نسفا فيضربها قاعا صفصفا يعني مستوية. قول باب فضل من علم وعلم الأولى بكسر اللام الخفيفة أي صار علما والثانية فتحها وتشديدها. قول حدثنا محمد بن علاء هو أبو كريب مشهور بكنيته أكثر من اسمه وكذا شيخه أبو أسامة أبو أسامة وبريد بضم موحدة وأبو بردة يعني جده وهو ابن أبي موسى الأشعري وقال في السياق عن أبي موسى ولم يقل عن أبيه تفننا والإسناد كله كوفيون. قول مثل والمراد به الصفة العجيبة لا القول السائر. أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. قوله الهدى أي الدلالة الموصلة إلى المطلوب والعلم المراد به معرفة الأدلة الشرعية. قوله نقية كذا عند البخاري في جميع الروايات التي رأيناها بالنون من النقاء وهي صفة لمحذوف لكن وقع عند الخطابي والحميدي في حاشية أصل أبي ذر رواية البخاري ثغبة نقية يعني ثغبة بمثلثة يعني تاء مفتوحة وغين معجمة ثغبة وغين معجمة مسورة بعدها موحدة خفيفة هي الباء مفتوحة. قال الخطبي هي مستنقع الماء في الجبال والصخور. قال الخضر عياض هذا غلط من في الرواية وإحالة المعنى لأن هذا وصف الطائفة الأولى التي تنبت وما ذكره يصلح وصفا للثانية التي تمسك الماء يعني هي طائفة من الأرض نقية بتقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب والطائفة الثانية أيضا فيها نفع هي بتمسك الماء والطائفة الثالثة هي لا تمسك الماء ولا تنبت كلأ ولا عشبا. لذلك القلوب يعني مع الوحي من السماء أو مع القرآن يعني من الناس من يسمع القرآن فيثمر بالأحوال يثمر القرآن في قلب الأحوال يعني الإيمانية والأعمال الصالحة ومنهم من يحفظ العلم ويبلغه رب مبلغ أو عمن سامع بلغه عني ولو آية ولكن هناك من لم يقبل لم ينتفع في نفسه ولم ينقل هذا العلم إلى غيره فهو يعني لم ينفع نفسه ولا غيره. يقول وما ذكره يصلح وصفا للثانية التي تمسك الماء. قال ما ضبطناها في البخاري في جميع الطرق إلا نقية لفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء التحتانية وهو مثل قوله في مسلم طائفة طيبة. قلت وفي جميع ما وقفت عليه من المسانيد والمستخرجات كما عند مسلم في كتاب الزركشي وروي بقعة قلتها بمعنى طائفة طائفة أو بقعة لكن ليس ذلك في شيء من روايات الصحيحين طبعا ما في الصحيح أصح. ثم قرأت في شرح ابن رجب له كتاب يعني أيضا اسمه فتح الباري شرح صحيح البخاري لم يستكمله. ثم قرأت في شرح ابن رجب أن في رواية بالموحدة بدل النون نقية يبقى بقية. قال والمراد بها القطعة الطيبة كما يقال فلان بقية الناس أو بقية السلف يعني خلاصة السلف. ومنه فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية. قوله قبلت بفتح القاف وكسر الموحدة من القبول كذا في معظم الروايات، وقع عند الأصيلي قيلت أو قيلت بالتحتانية المشددة هو تصحيف كما سنذكره بعد، اللي هو اللي ذكر البخاري عن إسحاق قال إسحاق كان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء. قوله الكلأ بالهمز بلا مد، والعشف هو من ذكر الخاص بعد العام، لأن الكلأ يطلق على النبت الرطب واليابس معا، والعشف للرطب فقط. قوله إخاذات كان في رواية أبي ذر بكسر الهمزة والخاء والذال المعجمة وآخره مثنى من فوق قبلها ألف جمع إخاذة، وهي الأرض التي تمسك الماء. وفي رواية غير أبي ذر وكذا في مسلم غيره أجادب بالجيم والدال المهملة بعدها موحدة جمع جدب بفتح الدال المهملة على غير القياس، وهي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء. وضبطه المزري بالذال المعجمة ووهمه القاضي. ورواها الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي كريب حارب بحاء وراء مهملتين. قال إسماعيل لم يضبطه أبو يعلى، قال الخطبي ليست هذه رواية بشيء. قال وقال بعضهم أجارد بجيم وراء ثم دال مهملة جمع جرداء، أجارد يعني جمع جرداء وهي البارزة التي لا تنبت. قال الخطبي هو صحيح المعنى إن ساعدته الرواية، من حيث المعنى اللغوي فهو صحيح. أجارد يعني أو أجارد يعني جرداء يعني، ولكن يقول إن ساعدته الرواية. وأغرض صاحب المطالع فجعل الجميع روايات وليس في الصحيحين سوى روايتين فقط، وكذا جزم القاضي. قوله فنفع الله بها أي بالإخاذات، والأصيلي به أي بالماء. قوله وزرع كذا له بزيادة زي من الزرع، وفقه أبو يعلى ويعقوب بن الأخرم وغيرهما عن أبي كريب، ولمسلم النسائي وغيرهما عن أبي كريب ورعوا بغير زي من الراعي. قال نووي كلاهما صحيح. ورجح القاضي رواية مسلم بلا مرجح، لأن رواية زرع تدل على مباشرة الزرع لتطابق يعني في التمثيل مباشرة لتطابق في التمثيل مباشرة طلب العلم. وإن كانت رواية رعوا مطابقة لقوله أنبتت، لكن المراد هنا أنها قابلة للإنبات، وقيل إنه روية ووعوا بواوين ولا أصل لذلك يا ورعوا يعني. وقال قاضي قول ورعوا راجع للأولى لأن الثانية لم يحصل منها نب انتهى، ويمكن أن يرجع إلى الثانية أيضا بمعنى أن الماء الذي استقر بها سقيت منه أرض أخرى فأنبتت. قوله فأصاب أي الماء الأصيلي وكريمة أصابت أي طائفة أخرى، وقع كذلك صريحا عند النسائي، والمراد بالطائفة القطعة. قول قيعان بكسر القاف جمع قاع، وهي الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت. قوله فقها أي صار فقيها، وقال ابن التين رويناه بكسرها فقها والضم أشبه فقها. قال القرطبي وغيره ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وكذا كان حال الناس قبل مبعثه. فكما أن الغيث يحيي البلد الميت، فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم العالم العامل المعلم، فمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. ومنهم الجمل العلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمعه، أو لم يستنبط مثلا يعني أحكاما أو يرزق الفهم في النصوص فأدى إلى غيره ففهم ذلك، لكنه أدى لغيره. فهو مزية الأرض التي يستخر فيها الماء فينتفع الناس به، والمشار إليه بقوله نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، فهو بمزية الأرض السابقة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها والله أعلم. قال: ثم ظهر لي أن في كل مثل طائفتين، فالأول قد أوضحناه، والثاني الأولى منها من دخل في الدين ولم يسمع العلم أو سمعه فلم يعمل به ولم يعلمه، ومثلها من الأرض السباخ، وأشير إليها بقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يرفع بذلك رأسا، أي أعرض عنه فلم ينتفع به ولا نفع، والثانية من لم يدخل في الدين أصلا بل بلغه فكفر به، ومثلها في الأرض الصماء الملساء المستوية التي يمر عليها الماء فلا ينتفع بها، وأشار إليها بقوله: ولم يقبل هدى الله الذي جئت يعني به، يعني إشارة إلى كفره، والأول إشارة يعني إلى أنه لم ينتفع بذلك في نفسه ولا نفع غيره. قال الطيبي: بقي من أقسام الناس قسمان، أحدهما الذي انتفع بالعلم في نفسه ولم يعلمه غيره، والثاني من لم ينتفع به في نفسه وعلمه غيره. قلت: والأول داخل في الأول، لأن النفع حصل في الجملة وإن تفاوتت مراتبه، وكذلك ما تنبته الأرض، فمنهما ينتفع الناس به ومنهما يصير هشيما، أما الثاني فإن كان عمل الفرائض عامل الفرائض وأهمل النوافل فقد دخل في الثاني كما قررنا، وإن ترك الفرائض أيضا فهو فاسق لا يجوز الأخذ عنه، ولعله يدخل فيه عموم من لم يرفع بذلك رأسا والله أعلم. قوله: قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت. إسحاق طبعا ابن راهويه، أي بتشديد الياء التحتانية، أي إن إسحاق وهو ابن راهويه اللي هو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حيث روى هذا الحديث عن أبي أسامة قال في هذا الحرف. قال أصيلي: هو تصحيف من إسحاق. وقال غيره: بل هو صواب، ومعناه شربت قيلت، والقيل شرب نصف النهار، كأنه مأخوذ من القيلولة والله أعلم. يقال قيلت الإبل، أي شربت في القائلة، وتعقبه القرطبي بأن المقصود لا يختص بشرب القائلة، وأجيب بأن كون هذا أصول لا يمنع استعماله على الإطلاق تجوزا. وقال ابن دريد: قيل الماء في المكان المنخفض إذا اجتمع فيه، قيلت الماء يعني جمعت الماء. وتعقب القرطبي أيضا بأنه يفسد التمثيل، لأن اجتماع الماء إنما هو مثال الطائفة الثانية، والكلام هنا إنما هو في الأولى التي شربت وأنبتت. قال: والأظهر أنه تصحيف، وكأن هذا هو الذي رجحه الحافظ لأنه سكت على ذلك. قول: قاع يعلوه الماء واستصف المستوي من الأرض، هذا ثابت عند المستملي، وأرد به أن قيعان المذكورة في الحديث جمع قاع، وأنها الأرض التي يعلوها الماء ولا يستقر فيها، وإنما ذكر استصف معه جريا على عادته في الاعتناء بتفسير ما يقع في الحديث من الألفاظ الواقعة في القرآن. يعني هذه عادة البخاري، يعني أمانات اللفظة يعني مغلقة أو محتاجة إلى بيان يعني في الحديث يأتي يعني بمثلها في القرآن فيفسرها، فيفسر القرآن فيكون قد جمع بين تفسير القرآن وتفسير غريب الحديث. يعني مثل حديث يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تفطر قدماه، فيأتي بالآية: إذا السماء انفطرت، ويقول يعني تشققت، فيكون معنى يصلي بالليل حتى تفطر قدماه يعني تشقق قدماه. يقول: وقع في بعض النسخ المصطف بدل الصفصف وهو تصحيح. تنبيه: يقول وقع في رواية كريمة قال ابن إسحاق: وكان شيخنا العراقي يرجحها، ولم أسمع ذلك منه. وطبعا العراقي الشيخ ابن حجر وليس الشيخ ابن إسحاق، فالآن في خطأ يعني مطبعي. وقال ابن إسحاق يعني لعل الحافظ ابن حجر يقول إن العراقي كان يرجح كلام ابن إسحاق، ولم أسمع ذلك منه، وقد وقع في نسخة الصغاني. وقال إسحاق عن أبي أسامة: هذا يرجح الأول. نكتفي بهذا القدر. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.